قال وصفته بصفات حي فاعل بالاختيار وذانك الأصلان. أصل التفرق بين هذا الخلق في الباري فكن إيش؟ فكن في النفي غير جبان. يعني وزعمت أنه موصوف بصفات الحي الفاعل الاختيارية مثل النزول والاستواء والضحك والفرح وما أشبه ذلك، هذه أفعال اختيارية موصوف بها الإنسان أو غير موصوف، موصوف بها الإنسان. فيقول زعمت هذا وذلك الأصلان أصل التفرق بين هذا الخلق في الباري فكن في النفي غير جبان، يعني انف هذا الشيء، قل إن الله تبارك وتعالى ليس له فعل اختياري. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.